قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله وقال منصور بن المهدي للمأمون المأمون الذي قال بخلق القرآن وحمل الناس على ذلك أيحسن بالشيخ أن يتعلم؟ فقال إن كان الجهل يعيبه فالتعلم يحسن به حتى وإن كان كبير السن، ما دام الجهل يعيبه التعلم يحسن به يزيد في صلاحه، ولا ينبغي للشخص أن يقر العيب فيه والجهل من أشد المضرات والمعيبات له. قال أخبرنا محمد بن عبد الملك قال أخبرنا الحسن بن سعد قال أخبرنا عبيد بن محمد الكشوري قال سمعت ابن أبي غسان يقول لا تزال عالما ما كنت متعلما فإذا استغنيت كنت جاهلا. أي والله العلم لا يزال الإنسان يزداد حتى وإن كان عنده من العلم الكثير، ما دام يتعلم فهو يزداد ولا يزال عالما. إذا استغنى وانقطع خلاص وأخذت شهادة دكتوراه وأنا ما أحتاج إلى هذا، يبحث عن دنيا وشغل عن العلم، انقلب إلى الجهل وإلى الانشغال عن العلم، ينقلب إلى الجهل. وروينا عن ابن عباس رضي الله عنه قال وجدت عامة علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل بباب أحدهم ولو شئت أذن لي أي بالدخول، ولكن أبغي بذلك طيب نفسه. هذا مكرر وهو صحيح، أي يبغي بذلك أنه يخرجه وينتظره، فإذا خرج يقول ما الذي جعلك تقف هنا حتى أخرج، يقول طلب العلم، فيزداد احترامه له، لا سيما وهو عبد الله بن عباس الهاشمي القرشي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعضهم يقول يا ابن عباس لو دعوتنا لأجبناك لأتيناك، فيقول العلم يؤتى، العلم يؤتى إليه ويستفاد إلى أهله. العلم يا إخوان يعظمه من عظم دين الله، ويهينه ويهين أهله من لم يعظم دين الله. ونحن والله في أزمنة الآن ليس لأهل العلم فيها مقدار إلا من رحم الله. عند من رحم الله العلم له ميزانه، ما هو بذاك عند الناس، وأهله أيضا ليس لهم ميزان عند هذا الشأن، أصحاب هذا الشأن، ولكن منزلتهم عند رب العالمين. قالوا لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يؤتى بالقرآن أهل الذين كانوا يعملون به، تقدمه البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، وكم من عالم زهدوا في علمه ونفع الله بعلمه بعد موته. والشأن في هذا أن العلم لا يضيع بإذن الله عز وجل إذا وافق إخلاص صاحبه واجتهادا في ذلك ونشرا. أمة لا تعظم العلم أمة شريرة، أمة شريرة يوشك أن ينكبها الله، ولا تجل أهل العلم، أمة شريرة يوشك أن ينكبها الله. فإن العلماء ورثة الأنبياء، وقتلت الأنبياء هم اليهود، فيكون هناك همزة وصل بين قتلة العلماء وقتلة الأنبياء، تقارب وتشابه وتظافر. إلى هنا بارك الله فيكم.